السلام عليكم. صحيح أن الحين عندنا يعني طلب من الحكومة أن كل واحد يقعد في البيت. احنا صحيح ما عندنا حظر تجول لله الحمد، لكن اغلاق جميع الأماكن التجارية وغيرها اللي فيها اختلاط الناس مع بعض. اما مشوار انك تطلع من بيتكم مثلا رايح تزور بيت ابوك مثلا، رايح تاخذ شيء ضروري جدا جدا، يعني ان شاء الله ما فيها باس، لكن ابتعد عن اي مشوار غير ملح وضروري. انا الحمد لله الحين بصور لكم وانا قاعد في السيارة، ماني نازل اي مكان وبرجع على طول البيت ان شاء الله. القصة اللي بقولها لكم حصلت قبل سنتين. في طالب بالجامعة اسمه أسامة، وهذه قصته كانت مشهورة جدا في مصر، كانوا يسمونها جريمة مقتل طالب الرحاب اللي هو أسامة. أسامة شنو قصته وشلون مات ومنو اللي قتله؟ ما حد عارف. أسامة اختفى عن الوجود والناس قامت تبحث والناس قامت تدور عليه، وهو من أحد يعني العائلات الثرية في مصر، ولد متفوق وشاب وسيم وفي بداية حياته، وكان خاطب بنت اسمها حبيبة. شنو قصة حبيبة وهل لها علاقة في الموضوع؟ اسمع السالفة. هذا أسامة تعرف على حبيبة في الجامعة في أول سنة، وعجبت البنت وحلوة وفطفوطة صغيرة وكذي، والرجال ناوي خير يعني يبي يتزوج، فكون علاقة معاها. وبعدين قال أنا عاوز أخطبك من أبوك أو من باباك. فقالت أوكي، راحت قالت حق باباها السالفة، قالت له يا بابا في واحد يبي يخطبني. قال له يعني لسه صغيرة وكده، وكملي دراستك خلصي الدراسة وبعدين. قالت لا يا بابا، أنا بيني وبينه علاقة قبل الخطبة. إزاي كده وما يصحش وعيب، علاقة إيه اللي أنت بتتكلمي عليها؟ قالت له يا بابا أنا أعرفه كزميل في الجامعة وهو عاوز يخطبني. قال له يعني يا بنت ما يصحش. قالت يا بابا أنا بحبه. قال له بتقولي إيه؟ قالت بحبه. قالها وآخر الحب إيه؟ قالت له يا بابا الحب ملهوش آخر. الله. المهم الفيلم تعرفون هذا. قال خلاص يا عم خليه يجي. جاء فعلا أسامة وتقدم حق أبو حبيبة أشرف. أبو حبيبة يعني رجل أعمال ومقاولات وعنده فلوس وكذا، وشخصية المعروف عنه أنه يعني رجل عصامي، وأنه كون ثروته كلها يعني من تعبه وشقاه. ف يعني لما شاف أشرف أن هذا اللي يبي يتزوج بنته يعني شاب وعائلة يعني ثرية، قال ما في مشكلة، خطب البنت وصارت بينهم علاقة ورايح راد. تعرفون هم عندهم نظام كذي، يعني احنا ما يمشي عندنا كلام هذا. احنا في بعض العائلات إلى اليوم يكتب كتاب عليها ويدخل عليها بعدين يشوف إذا هذه حلوة ولا مو حلوة. المهم مالكم بالطويلة، صارت علاقة بين أشرف وحبيبة خطيبته، ولا وأشرف قام يغار عليها بشكل مو طبيعي. البنت مزيونة، راح أحط لكم فيديو وصور حبيبة وصور أشرف وصور أسامة الحبيب، راح أحطها لكم في الإنستغرام. مالكم بالطويلة، أسامة قام يغار بشكل مو طبيعي على حبيبه. انت رايحة فين؟ انت جاية منين؟ انت ما ادري شنو؟ انت عسى ما تطلع مع امها وابوها الا يقوم انت ازاي تروحي من غير اذني؟ انت ما تعرفيش انها وراك او ابوها يزعل، هذا مصخة البنت لحين عندي في البيت وهذا يتحكم فيها، وكل يوم الثاني مسوي يعني خناقة مع حبيبة، ومرات يعتدي عليها بالضرب على بنا يعني يمون يعني خلاص ان خطيبها مثل زوجها وان زوجة المستقبل، يعني كل يوم الثاني طاقها، كل يوم الثاني مسوي لها مشكلة، كل يوم عسى ما شافها مع احد الا سوى لهم مصيبة. الا الولد فاضي ما بس جامعة ويراكض وراه البنت. اشرف للحين ماسك نفسه ويشوف بنته يعني كل يوم الثاني تعذب وترجع البيت تبكي، وهذا ما شي مسوي فيها، ونفشلها بالجامعة، نفشلها بالشارع، عسى ما توصل عند باب بيتهم الا يشوف هذا أسامة ماسك حبيبة وماسح فيها الأرض قدام الناس، والجيران يقولوا له يا ابن حلال ترى هذه لسه يعني بنتك وعندك في البيت، هذا ليش متحكم فيها وكل يوم فاضحها بالشارع؟ يعني يكلم بنته حبيبة، يا بنتي تبينا هذا ولا؟ قالت آه يا بابا بحبه. حبك الوجع، يلا مو مشكلة. ويتغاضى أول مرة ثاني مرة، الولد قام يتمادى. شلون قام يغلط على أشرف؟ مرة صارت مشاجرة عند البيت واتصلت حبيبة على أبوها، يا بابا الحقني أسامة بيضربني قدام الناس بالشارع. نزل أبوها ركض من البيت، ولا هذا أسامة ماسك بالبنت وماسح فيها الأرض والناس متجمعة، يعني مسخرهم. عصب الأب مسك أسامة وزرة كذي حط على السيارة، انت مش عاوز تحترم نفسك ولا ايه؟ وانت فكرني انا مش هقدر انولك؟ انا انت بتمد يدك علي؟ انت ما تعرفش انا مين؟ ها عشان نسيب الملعون والدين شوي، ولا اخو أسامة جاي ركض، انت بتمد ايدك على اخويا؟ انا حزقينك وازقن 200 ابوكم. بتقول ايه؟ وصارت عاد طحم بين اشرف ونسيبه هذا اللي ماخذ بنته، اسامه واخو اسامه، صار فيها طق وكذا. هني اشرف خلاص هني وصل حده، طالع اشرف على حقيقته، أشرف الساكت الطيب اللي رجل الأعمال، طالع راعي سوابق لكن يبي الستر، يبي نحاش من ماضيه، لكن بلاه بلوى هذا أسامة. والمصيبة إن أسامة اكتشف ماضي أشرف. شلون؟ أشرف نزل عليه حكم، يعني قبل الحادثة هذه نزل عليه حكم 5 سنوات بالإعدام، ونزل عليه حكم ثاني سجن 25 سنة، ونزل عليه حكم ثالث سجن 4 سنوات. شنو قصته أشرف؟ أشرف طلع تاجر مخدرات قديم وقتل قتله، لكن معطي الناس الوجه البريء، ما عنده يم رحميني، لكن خلاص الرجل حس انه كبر ويبي يتوب، مو يتوب يبي يعني خلاص يبتعد عن الماضي، ما يبي يرتكب جرائم. ابتلش بأسامة، وأسامة اكتشف في الموضوع هذا لأن البنت اسمها حبيبة أشرف، لكن لما يبي يسوي الأوراق هذا أسامة علشان يبي يتقدم له وكذا، اكتشف أن عمه اللي هو أشرف اسمه شريف ما هو أشرف. وهذا أسامة من عائلة فيها ضباط وفيها قيادات ومن الكلام هذا، قام وكلم له من جماعته يشيكون على أشرف، اكتشفوا أن أشرف يحمل 5 هويات ل5 أشخاص، واسمه الحقيقي اللي هو أشرف عنده شهادة وفاة في 2017، يعني شبح بالأرض ما حد عارف هذا شنو اسمه، عنده 5 هويات واسمه الحقيقي متوفي، يبي ينحاش من الأحكام اللي عليه. اكتشف الموضوع منه أسامة. بعد الخناقة اللي صارت بينهم قام أسامة يهدد أشرف أبو حبيبة، قال إذا عاوز تفسخ الخطوبة اللي بيني وبين حبيبة أنا حفضحك وأنا حسقينك وأنت كذا وقصتك كذا وماضيك كذا. قال بس يا أسامة خلاص خلاص يا حبيبي، الخناقة اللي صارت بيننا دي يعني بين عم وأنا زي أبوك، خلاص يا أسامة يا حبيبي أنا بحبك. قال أيوة كده خليك كده يا عم الأونكل. قال ماشي. وأنتم عارفين المثل اللي يقول لك ذيل الكلب حشاكم عمره ما يتعدل. أشرف التل الأوتلة هذا والمجرم الخطير صاحب الخمس شخصيات مستحيل يخلي واحد زبوط مثل أسامة يتحكم فيه ويساومه كل فترة وفترة على الماضي اللي هو فيه. قال له ماشي. قام أشرف وخلى العملية حبية بينه وبين أسامة. لا وقام يعطي أسامة غريب الفلوس. أشرف نوى الشر الله يكفينا شره، راح مسك بنته حبيبة قال لها بصي يا بنتي أنا عاوزك تكوني زي العصافير أنت وأسامة. قالت له بتتكلم قد يا بابا، ده أنا عرفته أنا خلاص مش حطيقه مش حطيقه مش طيقاته، المهم أنا ما بحبهوش. قالها معلش يا بنتي عشاني بس أنا حخلصك منه. قالت له أكيد يا بابا. قال لها أكيد يا بابا. مالكم بالطويلة، أسامة بلع الطعم ورد حياته طبيعي. لا وقام يتمادى، يوم يسب أشرف يوم يسب أم حبيبة اللي هي عمته ولا حد يتكلم، ويمسك حبيبة يغسلها غسال الله وكيلكم ولا حد يطلع صوت، ماسكهم من ايدهم اللي تعورهم. لكن دايما اللي يحفر كتير يطلع له تعبان، هذا أسامة قام يحفر لين طلع التعبان اللي داخل أشرف. أشرف يوم من الأيام قام اتصل على خمسة بوتجاردية وقال لهم تعالوا لي في شقة، وكان أصلا مجهز الشقة هذه جايب عمال وحافرين له حفرة مثل البير، بس يعني إنه يبي يسوي مخزن في الأرض، ومضبط البير هذا راح أحط لكم صورته في الانستغرام، مسوي له قبر قبر بحيث إنه راح يدفن فيه أسامة ولا حد يسمع عنه خبر. بالفعل جو البوتجاردية ذاك اليوم وقام واتصل على أسامة. آه حبيبي أسامة تعال اديك فلوس. هذاك أسامة يموت بشيء اسمه فلوس، مع أنه عنده خير لكن يموت بالاستغلال. قال تعال أسامة أنا عندي شويتين فلوس وكده جايبهم وحزبط. قال جايك فرير يا عمي، ويروح حق عمه. أيوة يا عم يا مجرم. قال تعال يا حبيبي تعال ادخل الشقة. اول ما دخل الشقة ولا البوتجاردية موجودين ويمسكوا لك أسامة ويكتفونه ويضبطونه تضبط ويسلمونه حق أشرف. قالوا له سلام عليكم. قالوا عليكم السلام. مشوا. قال ها يا أسامة شفت ازاي، انت اللي خلتني اعمل كده، انت اللي وصلتنا للمرحله ديت. قال يا عمي خلاص يا عم والله انا بحبك يا عم والله انا مش هعودها يا عم. قال اسامه قاعد يترجع عمه، يا عمي خلاص الله يخليك يا عمي والله مش حرجع تاني. قال لا يا حبيبي انت حترجع كمان، مش حترجع اصلا للحياه. قال انت حتعمل فيني ايه؟ قال انا حدبحك. المهم كلمة مني كلمة منك. قام يصرخ أسامة، عرف انه خلاص ميت ميت، الحقوني. قام مسك أشرف برقبة أسامة لين الولد فقد الوعي، ما مات فقد الوعي. قال أسامة بدفنه وهو حي. قام أخذ أسامة وحطه في البير اللي مسويه، وحط فوقه أكياس فحم، وفوق الفحم حط أصياخ من الحديد، وراح اتصل على سباك وقال تعال أبيك تضبط لي الغطاء هذا وتسكره لي بالسيراميك. وفعلا جاء وسكره بالسيراميك وطلع من الشقة، ولا وأجر الشقة هذه على واحد يعرفه لمدة سنتين، قال هذه ما راح تبين، والشخص اللي أجره ما يدري شنو قصة القبر هذا اللي حاطه أنا داخل الشقة. مالكم بالطويلة، قام طبعا أخذ تليفون أسامة ورماه في أحد الساحات البرية، وكذلك أخفى سيارة أسامة وراحت السالفة. لكن أشرف ما انتبه أن أسامة أصلا كان مبلغ مجموعة من أقرباء أو جماعته أن يشيكون على أشرف، والموضوع وصل أصلا تحريات وتم إلقاء القبض على أشرف بتهمة تزوير الهويات. ما كانوا عارفين أن له علاقة باختفاء أسامة. اسجنوا أشرف وراحت ما يدرون عنه. بعد 22 يوم بالتحقيقات وكذا، صاحب الشقة اللي أجرها كله يشم ريحة عفن، يشم ريحة قوية جدا داخل الشقة. قام بلغ السلطات الأمنية، يوم جو ولا في جثة داخل البير. قالوا له أنت من وين مأجر الشقة؟ قال أنا مأجرها من أشرف. اكتشفوا أن أشرف بالسجن، استدعوه من السجن، اعترف بالقصة الثانية، قال إيه نعم أنا قتلتها قبل لا تلقون القبض علي بتهمة التزوير، والموضوع كان يزعج بنتي وكان مأذيني، واكتشف سر من أسرار حياتي اللي كنت مخبيه طول هالسنوات، وقام يساومني ويبتزني في هالسر هذا، لذلك أنا تخلصت منه. وهني انكشفت قصة مقتل طالب الرحاب اللي هو أسامة اللي حفر قبره بإيده. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.